مكتبة وتسجيلات النبراس الثقافية تهديك أخي المستمع قصيدة درك المنى في تخميس صموط الثنا، قصيدة للعالم الرباني أبي مسلم البهلاني بصوت فتى الإسلام. قال العبد أبو مسلم: لم يتصل بي كيفية تبتل سيد القطب الخليلي قدس الله سره بدعوة صموط الثنا، إلا أن ما ذكره شارحه الشيخ العلامة جمعة بن خصيف رحمه الله من كون القطب كان يرتلها آناء الليل وأطراف النهار، وطورا ينور بها سدفة السحر، وتارة يصمي بها رابعة النهار، حتى خرقت له عوائد التمكين وفتح الله له بها الفتح المبين. ولما من الله علي بتخميسها تعرضا لبركات ذلك الغوث الأعظم واستمدادا للفتح من نفثاته لا مباراة لكلامه، فإن كلامه لا يبلغ شأوه مثلي حتى يقتحم الضالع الجبل الأملس أو يصعد البغاث كسير الجناح إلى الفلك الأطلس. ولكني امرؤ حالفت خدمة الأذكار وشربت حب الاغتراف من بحار الأسرار، وعلمت أن لهذه الدعوة أثرا ساطعا وبرهانا قاطعا، أشهر من الشمس في كبد السماء وأغزر بركة من عيالم الدأماء، فاستمسكت بغرتها وأخذت بحجزتها وجعلتها مع التخميس لرب العزة نداء، ولبست لها من أديم السحر رداء. وجيه باسم الله وجها شهودي لعزي جلال الله ربي وجودي، تسابيح إخلاص له وصمودي، سموط ثناء في سموطي فريدي، بكل لسان قد بثثنا وجيدي، وحب له في لب قلبي وقشري، وخوف يوازيه رجاء لبري، وشكر ومن لأن أقوم بشكره، وحمد تغص الكائنات بنشره، إذا نوشرت منه أجل برودي، وشوق يذيب النفس لاعيج حره، ووقفات مضطر أسير بفقره، وإخلاص سر نوره حش سره، وذكر له تحيي النفوس بذكري، ويبعث قبل البعث من هو مودي. صرفت مرادي فيه طوعا لصرفه، حقيقات ذكري أنني عين ظرفه، حباني به طيبا عرفت بعرفه، تعطارت الآفق من طيب عرفه، فما مسك دارين يشاب بعودي. يبشر بالزلف كريم مقامه، ويستغرق الأسرار سكر مدامه، يصب حيا الأنوار صوب غمامه، ويزري بنور الشمس نور ابتسامه، إذا ما تجلى في صحائي فسودي. تجردت من نفسي فلم يبق لي أنا، وطارت هوى روحي بأجنيحة الفنا، لمن هو أهل المجد والعز والغنى، لمن هو أهل الحمد والمد والثنى، لذي الفضل والآلاء خيري مفيدي، لمن وحدته المبدعات سواجدا، لمن عارفته المجدات حوامدا، لمن مجدته الممكنات صوامدا، لمن سب سبحته الكائنات شواهدا بتوحيده والله خير شهيد لمن سخر الأشياء في الأرض والسماء لمن كان بالمخلوق أحفى وأرحم لمن باسط النعم أمنا وتمم أعادا وأبدى من أياديه أنعم فيا أنعم المولى بدأت فعودي. الفصل الأول في اعترافه بذنبه وسؤاله التوبة من ربه. ضرعت لوجه الله ربي وموئلي وقد ضاق بي عن حاجتي كل منزلي وهل عند رسم درس من معولي ويا رب لطفا من لعبد مؤمل بسيطي لسان بالدعاء مديدي حليف المعاصي مغرق في عيوني به قضى العمر يوعس أبينا جيوبه يذوب اعترافا من كبائر حوبه ويقصير منه القول ذكر ذنوبه وقبح الخطايا فهو أي بليد أتى ما أتى ثم استقال استقامة لوجهك تمجيدا وحبا وطاعة يأمك توابا ويرجو إجابة ويغضي حياء هيبة ومخافة لعزيك إجلالا بكل شهودي لقد هالني ذنبي بخطب مبرح وبارزت خلاقي بفعل مجرح أبوء بقلب بالخطأ يا مقرح فجد بي متاب عن مقر مصرح بذنب وتقصير وطول صدودي كئيب حزين خشع متورع يسر ويبدي مخلصا توب مقنع يقوم على صدق بما هو مدعي منيب يرجي عندك العفو مولعي بذكرك لا ذكر لواوى زرودي. الفصل الثاني في إخلاص دعائه وابتهاله وإيقانه بحصول أمانه وآماله. أسير بقيد العجز عن كل ذرة تصريفه الأقدر حسب المشيئة غني عن الأكوان منك برحمة فقير لما أسديت من كل نعمة شكور لما أوليت غيري جحودي لقد كان لما كان في حال ضري له منك تدبير لأطوار أمره دعاك وقد ضاق الخناق بوزره دعاك ولا يرجو سواك لفقره وأنت الذي تدعى لكل شديد تدارك عظيم العفو ما هو حامل بحط وزك الأنا ما هو وعامل يؤمن هذا العبد والجود شامل وما ظن يوما أن يخيب آمل ببابي كريم في غناه حميدي ببابيك عبد السوء يحمل إصره يغوث إعلانا وتعلام سره وللظن بمحبوب الدنيا دعالاك دهره ولم يك يشقى في دعائك عمره ومنك يرد اليوم كل مزيد عرفتك رب العرش عرفان موقن بما تتلقى المخلصين تلقني إلهي أقمني في رضاك وأبقني إلهي تداركني بلطف وأغنني بواسع رزق من نداك عتيدي إلهي يكان الكون في العدم استكن فأظهرت منه ما تحرك أو سكن ولم يك إلا ما تكونه ولم فمهما تريد شيئا يكن بمقالك فهل لا بكن تقضي بأوسع جودي إلهي والجود الإلهي كامل تمن به لا تقتضيه عوامل على البر والفجر جودك هامل يجود به من جوده الغمر شامل على كل موجود بكل وجود توجهت الآمل لله أجمع ولم يبق إلا الله من فيه أطمع إلهي ترى ذل وفقري وتسمع فما كان لي في غير فضلك مطمع وجودك منه طرفي وتليدي وجودك يا ذا الجود أوثاق حيلتي وجودك يا ذا الجود غوث مخيلتي وجودك روحي في الكروب الجليلة وجودك إذ عز الشفيع وسيلتي وجودك إذ عز البريد بريدي لئن حال ما بيني وبينك حائل من الذنب واستعصت علي الوسائل فإني ملح بالدعاء لا أزايل وإني لوقاف ببابك سائل لفضلك راج منك نجحى وعودي إلهي يا نفسي لتبوء بخلقك ولا قانطت من يسرها بعد عسرها ولا سائمت من ضيقها تحت أسرها وقد دافعتني الكائنات بأسرها إليك ولم تحفظ وثيق عهودي قصدتك ربي إذ عرفتك واحدة وجدتك ربي إذ علمتك واجدة إلى من أرد الوجه مولاي جاهدة وإني وإن زايلت باباك قاصدة سواك فقد أبرمت نقض عقودي الفصل الثالث في تضرعه إلى معبوده لشكاية شؤم جدود وبيان قطعه الأسباب واتصاله برب الأرباب طمعا في نيل جوده رفعت إليك الكف يا خير رافعي وأحسنت ظني فيك بين قواطعي وما معك اللهم ليس بما معي وحاشاك عن رد وقطعي مطامعي لشؤمي جدودي واتضاحي جمودي أحاطت بهذا العبد سود المصاعب النائب وجد ولكن سمه سم خائب وما السعي إن لم يتصل بالمواهب وإن كان سعي ليفي بي مطالب وإنا حظوظي عن منايا قيودي معويقة قصد مضيق رحابها تناصيبني رغم الأماني حرابها إذا فاتحت بابا فللشر بابها فإنها بقصد لها تغدو صعابها وإن عظمت قدرا أذلا مقودي ومن يعتزز بالله عزا ومن له تولى ففي الحالة يرفع ذله ومن ذل في تمجده لم يذله ومن يتمسك بالإله يكن له إذا رامها العنق أذل مصيدي رأى الله للإسلام مني قائما وسلى عزومي لو تحقق النصارم فأصبحت بين العزم والدرك نائما ولما رأيت الحظ عني نائما وكان قيامي فيه مثل قعودي وكان اجتهادي كالتقاعود جاثما وصرت لما أبني كما كنت هادما تريني الأمان شكل ما كنت حالما وأن فعالي مثل مالي كلاهما لداريس دين الله غير معيد إذا تم أمر كنت في الماء وإن أحكم التدبير حكما تصارما كأني لحزمي مثل عزمي مزاحما وأن لساني مثل كفي كلاهما لإظهار دين الله غير مفيد ومن عاثرات الجد أني طالما رمى الغدر تدبيري فأثبات ما رمى وأني لا آوي من الصدق عاصما وأن حسامي كاليراعي كلاهما لأعداء دين الله غير مبيدي أرى نصر ربي من أدائي أمانة وهيهات عزت مكنتي ومكانتي وحالت إلى خرط القتادي إعانتي ودهري لم يأذن بغيري إهانتي وإكرام خصم للإله عنودي أجاهد كيد الدهر بالعزم والعنا وقض الحصى من مطلبي كان ألينا كأن محالا كل ما كان ممكنا وغايات محصول المواعيد والمنى وإنا وعود الغدر أي وعيد أهم بنصر الله والجد ممسك ولو خط فيه مهلكا بعد مهلك ومن لي وقد سد التخاذول مسلك ولم يبق عندي اليوم إلا تمسك بعروات ركن للإله شديدي وتفويض أمري للمدبر خيرتي وإسقاط تدبيري وتعطيل حيلتي وترك عرى الأسباب من كل وجهة جمعت همومي وانتجعت بهمتي إلى باب وهاب الجدود مجيدي إلى باب من أغنى وأقنى وأنعم، إلى باب قهار أهانا وأكرم، إلى باب من أحيا وأبقى وأعدم، إلى باب من يدعوه في الأرض والسماء، ومن فيهما من سيد ومسود، إلى باب من جد بذلي لجده، إلى باب من درك الأماني بقصده، إلى باب من تعنو الوجوه لمجده، إلى باب من في كل يوم بحمده له أي شأن في الأنام جديد، إلى باب رب العالمين ومكرم المطيعين خير الرحمين مقسم المواهب شكار لصالح ما عمل، إلى باب خير النصرين وأكرم المفيدين خير الفتحين ودودين، إلى باب جبار السماوات غالب الجبار بابير ذي البطش شديد المراقب الأمور ومن يقصد للإحتماء قبل، إلى باب وهاب المماليك قالب كراسي قهار لكل عنيد، إلى القاهر المبد المعيد اختياره، إلى الحاكم العدل الذي عز جاره، إلى المتولي من إليه فراره، إلى مالك الملك العظيم اقتداره، إلى من له الأملك خير عبيدي، ضرعت إليه مخبت القلب عانيا ذليلا ضعيفا عجزا متفانيا، بريئا إليه من نفوذ محاليا وقوفا على أبوابه منه راجيا، قياما حظوظي في العلا وجدودي، عسى رحمة منه ولطف ونظرة وموهبة تنغل منه ملثة، وعارفة من جوده ومودة فتخريق لي فيه العوائد نفحة، سماوية من مبدئ ومعيد، فتبرأ من حق الجهادين ذمتي وتعلو بها في نصرة الله كلمتي، ويبسوط لي إنشاء إتمام نعمتي حظوظا يقوم الدهر فيها بخدمتي، ويسعى بما لا تشتهيه حسودي على قائم بالقسط إرسال أيده، فيطلقني من غل عجزي وقيده، حظوظا كفت عن عمر كون وزيده، تقوم بتدبير الإله وكيده لأمر عليه لم أكن بجليدي، معاجيلة خصمي بأخذ يمينه وبعثي بلاياه وقطعي وتينه، تقر لشرع الله عينا أمينه وتسعى لما يرضي الإله لدينه، إذا ما أمات الحق كل مريدي، إلهية قد سقها الله منجدا مظفرة لا تستقر لها العدا، يثل بها عرش الضلال من اهتدى بها، قام من قبل الأئمة بالهدى، وكانت لرسل الله قبل وجود، يخص شؤوني فتحها ويعمها، يصرفني في الكون قهرا أتمها وتجلى بها الجل ويفراج همها يتم بها النعم علي متمها قديما على خير الخلائق صيدي. الفصل الرابع في شكايته إليه إضاعة سنن الإسلام برفع حدوده وتعطيل الأحكام. متى تتجلى بالفتوحات ساعة متى لعيال الله تلقى استطاعة متى تتجلى بالفتوحات ساعة متى لعيال الله تلفى استطاعة متى ينصر القرآن سمع وطاعة ومن لي بهذا في زمان مضاعة به سنن الإسلام بين قرودي ومن لي وسيف العدل بين جفونه وللجور سيف شهر في يمينه ومن لي وأهل الله تحت متونه ومن لي بأن يرضى الإله لدينه بتعطيل أحكام ورفض حدودي ومن لي بأن يرضى بسلطان مفسد مغير بحرب الاستقامات منجد مذل لعز المؤمنين معبد ومن لي بأن يرضى لأمات أحمد وقد سامها بالخسف كل كنود ومن لي بحرب الله تصعق جنده وما حول مخلوق إذا لم يمده ومن نصر إن لم ينصر الله عبده ومن لي بأنصار إلى الله وحده أشد بأس في الحروب أسودي كرام إذا شد وصبر على الأذى لهم غيرة في الله لم يشربوا القذى إذا بارقوا لم ينفذ الخصم منفذا تبار عام الرد خيلوهم إذا بحي على نصر المهيمين نودي صناديد يبغون المنيات مفزعا ولا يردون العش إلا تذرعا يبيعون لله النفوس تطوعا يغاث بهم داع إلى الله قد دعا وخوصيم في ذات الإله وعودي ومن لي بسهم من يد الله مرسلا يفضفض حيزوم الأعادي مجدلا إذا انقض هز الكون وارتعد الملأ ومن لي بسيف يقطع الهام والطلا ويفري من الأعداء كل وريدي تسعير نار الحتف منه المضارب بواريق تنهل منها المعاطب لهزاته الفتح المبين مصاحب حسام لدي دين الله والله ضارب بحبديه والهيجاء ذات وقود يسابق لمح الطرف في سباق مهجة ويفعل فعل اللطف في حل كربة يكاد يبس الأرض منه بلمعة ولو عارض الشم الجبال بضربة لناحت على طود أشم فقيدي. الفصل الخامس في الدعاء على أعدائه بقطع دابرهم واستئصال أولهم وآخرهم. إذا إلهي عدو الله يشفي غليله، سبيلك يدنيها ويعلي سبيله، يغالب أمر الله حتى يحيله، فيا غارة الله اغضبي وخيوله، كبي ومواضيه عمي بورودي، ودائرة السوء استمري بدورة عليه، ومقت الله خذه بثورتي، ويا بطشة الله اسحقيه بثورتي، ومني على الأعداء منك بزورة، تريحوهم من كفرهم بلحودي، ومزقهم اللهم كل ممزق بأهليك غلبا فيلقا بعد فيلق، ونكل بهم وامحقهم بالتفرق، ويا رب مزق كل سور وخندق عليهم، وحصن شامخ ووصيدي، طغوا في بلاد الله لما تطقهم، وتغييرك اللهم لم يعتنقهم، وإناك بالمرصد خذهم وبقهم، وقد ماكروا فامكر بهم وأذقهم، عواقب مكر في البلاد شديد، لقد واطئوا الدنيا برجس مرجس، وعاثوا بظلم في عباديك مضرس، شياطين ملعونين من كل مبلس، فطهر بقاع الأرض منهم بأنفس، من البغي تجريها بكل صعيد. إلهي قبيل جحد لك قد غوى، يعاديك لا يأل على حربك انطوى، أبده ومن واله وحيا وما حوى، وشرد بهم في كل أرض فلا سوى، قتيل ومأسور يرى وطريدي، بغيراتك اللهم يا حامي الحمى، بسطواتك اللهم يا رافع السماء، سميع دعائي كن عليهم مدمدما، وصب عليهم صوت منتقم كما لعاد وفرعون جرى وثمود، وعذبهم نكر العذاب ودنهم، وشدد عليهم وطأة وأهنهم، وعن كل خزي ربنا لا تصنهم، ولا تبق ديارا على الأرض منهم، فما قوم نوح منهم ببعيد. متى تخفق الراية فوق مؤذرين، ظفارة تجري بجيش مظفر، إلهي أيد قائم الحق وانصري، وعجل بنصر منك للدين مظهري، وعن كيد من عادك غير مكيد. متى يتجلى الله بالعدل مشرقا، يقيم به برا وليا موفقا، يوافقه نصر من الله أشرقا، يقوم بأرباب الديانات والتقى، ويسطع نور الحق بعد خمودي. متى السمحة البيضاء ترقى سماءها، متى عزة الإسلام تحمي فناءها، متى فطرة التوحيد تلقي رجاءها، وتنشور أعلام العلوم لواءها، بأسياف عدل لم تلق بغمودي، سيوف اقتدار حكمات بوارق، قواصيل حكم بالرقاب لواصق، بأنوار عدل الله زور شوارق، يدبرها ماضي العزيمات حاذق، بإنفاذ أمر الله غير مؤودي. همام يعم الكون بالقسط عادلا له عصمة جد وجد تعادلا بفاروق سلطان من الله صائلا تذل له الأسد حتى النقاد لا تذاد عن المرعى بأطلاس سيدي تجسام من نور التقى حش ودرعه حريص على أصل الجهاد وفرعه يراقي بنور الله في رحب ذرعه أمين على دين الإله وشرعه خليفاته المأمون خير رشيد يذل له وعر الأعادي وسهلها على خب عدل ولله عدلها يجلي به عن فترة الدهر جهلها به قرت الدنيا عيونا وأهلها على العدل والإحسان منه شهودي